أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطارق سمرة التي هو درجال بند نجانتا أمود مكية جيبغول سمرة ننكو مكة تين العدن صلى الله عليه وسلم. بسم الله لنباكنا رفوت لغو سمرة لن إند الله الرحمن جيرمين دي هو بتند الرحيم جيرمين دي هيرين دي